ونستدرك مسألة صغيرة كنا قد تحدثنا عنها عن قوم لوط. قلنا أن فعل قوم لوط من كبائر الذنوب التي في الشريعة يقتل فيها الفاعل والمفعول به من الصفين، حيث قرر بعض علمائنا إحراقهم، وقرر البعض الآخر إلقاؤهم من أعلى قمة جبل ثم إلقاء الحجارة عليهم من بعد ذلك. وقلنا أن فعل قوم لوط فعل منحرف عن الفطرة البشرية السليمة، وأصحابه ليس بمرضى، بل عليهم أن يردعوا وعليهم أن يتوبوا وينيبوا إلى الله تبارك وتعالى، وليس لهم عذر فيما انحرفوا إليه من فساد الفطرة وانحراف السلوك والالتفات إلى الرجال عوض الالتفات إلى النساء اللواتي سخرهن المولى تبارك وتعالى للاستمتاع بهن عند الرجال. وذكرنا يومئذ أن من العقوبات القدرية التي يقدرها الله عز وجل على من يفعل فعل قوم لوط المرض العصري، وهو مرض السيدة. وقلنا أن هذا المرض يقضي على المناعة المكتسبة للإنسان، وقلنا أن كل واحد من بني الإنسان عنده جنود في جسده، عنده جنود في جسده تدافع عنه، فهذا المرض مرض السيدة يقضي على هذه الجنود، يقتلها كلها بحيث لا تصبح تؤدي دورا. فإذا ما ألم به أي مرض يستطيع أن يستفحل ويترتب عنه أمراض أخرى وميكروبات إلى آخره. وذكرنا لكم يومئذ قلنا سميناهم إحنا لجلوبيل روج، والقول الصحيح هو لجلوبيل بلون مش لجلوبيل روج، يعني الكريات البيضاء هي التي تقوم بعملية الجندية داخل جسم الإنسان وليس الكريات الحمراء كما ذكرنا. فأحببنا أن نصحح هذه المقولة، وشكرا وجزا الله الخير الأخ الذي نبهنا إلى أنها ليست الكريات الحمراء بل هي الكريات البيضاء. والإنسان يحرص على أنه إذا أعطى الناس شيئا إذا أخطأ فيه أن يصححه، خشية من أن يأخذ الناس عليه أخطاء فيكررونها في مجالس أخرى فيكون له نصيب من الإثم حينما يكررون مقولته. ولذلك الإنسان يحرص من الأمانة العلمية أنه إذا قصر أو أخطأ في شيء أن يستدركه في نفس المجلس الذي أخطأ فيه، فيكون قد أبرأ ذمته عند الله تبارك وتعالى. ندخل بعد ذلك في قوله جل وعلا بعدما ذكر ما حل بقوم لوط عليه السلام، وأنجى الله تبارك وتعالى لوطا وبناته. بعد ذلك قص علينا المولى تبارك وتعالى قصص أمم أخرى. قال جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. القصة الأولى في هذه الآيات قصة أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، علما بأن سواء مدين وأصحاب الأيكة كلاهما كلا القريتين بعث إليهما شعيب عليه السلام. وعبارة الأيكة ما معنى الأيكة؟ الأيكة هي الشجر الملتف المخضر، يعني المنطقة التي كانوا فيها فيها شجر السدر وكان ملتفا حولهم هذه الأشجار، فسموا بذلك أصحاب الأيكة، يعني أصحاب المنطقة التي كانت تلفها الأشجار من كل جهتين. هؤلاء القوم من قوم شعيب، هؤلاء القوم كانوا ظالمين لشركهم ووثنيتهم، كانوا يعبدون مع الله غير الله تبارك وتعالى. وأضافوا إلى شركهم وانحرافهم ووثنيتهم قطعهم بالطريق، قطع الطريق على الناس، وكانوا أيضا ينقصون المكيال والميزان، إذا باعوا للناس أنقصوا الميزان، وإذا اشتروا دفعوا أقل مما يجب دفعه للبائع. هذا كان حالهم، هذا كان حالهم. فعاقبهم المولى عز وجل وانتقم منهم جزاء كفرهم وظلمهم للناس، عاقبهم بيوم الظلة. وقد سلط الله عز وجل عليهم حر شديد 7 أيام، ثم أرسل عليهم سحابة بعد الحر الشديد فاستظلوا تحتها فاضطرمت عليهم نارا فأصبحت نارا تلك السحابة، فأحرقهم المولى جل في علاه. كما يقول الإمام الطبري: بعث شعيب عليه السلام إلى أمتين كفرتا، فعذبهم الله عز وجل بعذابين مختلفين. أهل مدين عذبوا بالصيحة، أهل مدين عذبوا بالصيحة، وأهل الأيكة عذبوا بالظلة. والظلة قلنا سحابة، لكن تأججت نارا فأحرقتهم. سواء قرى لوط أو قرى أصحاب الأيكة معروفة طريقهم، ولذلك قال في قوله تبارك وتعالى: فانتقمنا منهم وإنهم لبإمام مبين. يعني طريقهم معروفة، طريق أهل لوط وطريق أهل مدين معروفة، يعني واضحة ما حل بهم من دمار وخراب وهلاك وعذاب أليم. وفي صور أخرى قال المولى تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم كان من ضمن ما قال لهم قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فهو دعاهم إلى التوحيد، ثم ما من نبي بعد الدعوة إلى التوحيد يسلط الضوء على الانحراف الذي كان مستشرا في تلك الأمة. قوم لوط دعاهم لوط إلى التوحيد، ثم ركز على جانب أخلاقي تربوي كان منتشرا، انحراف كان منتشر، وهو إتيان الرجال دون النساء. فسلط لوط عليه السلام دعوته الأخلاقية، دعا إلى التوحيد، ثم سلط الضوء على الانحراف الأخلاقي الموجود في قوم لوط. شعيب دعا إلى التوحيد، ثم سلط الضوء على انحراف اقتصادي تجاري معاملات مالية، سلط الضوء. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هم كانوا يقطعون الطريق ويأخذون التجارات بثمن بخس ويبيعونها كما شاءوا ويزيدون في المكيال وينقصون كما شاءوا. ليعلمنا لنتعلم من خلال دعوة لوط وشعيب أن دعوة الأنبياء والمرسلين هي دعوة في ذات الوقت إلى التوحيد، ودعوة إلى إصلاح المجتمعات أخلاقيا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا تربويا فكريا كل جوانب الحياة. لأنه وما دعاهم إلى التوحيد ثم تركهم يعيثون في الأرض فسد فعلوا ما تشاءوا في حياتكم اليومية، لا، هذا الدين الذي جاء به الأنبياء وبعث بهم الله عز وجل الرسل، هذا الدين بعث به الرسل عليهم السلام، جاء ليصلح أحوال المجتمعات اليومية. بعد تصحيح العقائد وتقوية الإيمان في القلوب ينطلق بعد ذلك إلى إصلاح واقع الناس، واقع الناس. وقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة، هذه القصة الأولى وما حل بهم. والقصة الثانية في هذه الآيات هي قصة أصحاب حجر، والحجر هي مدينتهم، وهي بين المدينة وتبوك ففي مكة يعني في السعودية. فلقد كذبوا قوم ثمود، كذبوا رسولهم صالح عليه السلام. ونلاحظ بأن الآية عبرت بقوله تبارك وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، رغم أنه لم يبعث لهم إلا رسول واحد هو صالح عليه السلام. فلماذا قالت الآية ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين؟ لأن تكذيب نبي واحد يعد تكذيبا لكل الأنبياء. لماذا؟ لأن كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله بالتوحيد، جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فمن كذب رسولا كأنه كذب كل الرسل، كأنه كذب كل الرسل. لذلك الآية قالت ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، بعث لهم رسول واحد لكن اعتبروا أنهم كذبوا كل الرسل، لأن كل الرسل جاءوا بتوحيد الله وعبادته وحده دون شريك. وكان قوم ثمود هؤلاء ممن أنعم الله عليهم وأعطاهم من الآيات والدلائل والبراهين على صدق نبوة صالح مما لا ينبغي أن يكفر به أحد، يعني أعطاهم من المعجزات ومن الآيات، في الحقيقة كانوا المفروض كلهم يؤمنون برسالة صالح عليه السلام. من ضمن الآيات والأدلة والبراهين التي بعثها الله عز وجل مع الرسول أو النبي صالح عليه السلام الناقة التي خرجت يعني من صخرة صماء، ناقة خرجت لهم من حجر، خرجت لهم من صخرة كبيرة من حجرة معجزة، ورغم ذلك سيكفرون والعياذ بالله، وذلك بدعاء صالح. صالح دعا الله عز وجل أن يخرج لهم ناقة فأخرج هذه الناقة، فأعرض عنها ولم يعتبروا بها كمعجزة، بل وبادروا إلى عقرها وقتلها، قتلوها. وكانت لهم بيوت، هؤلاء القوم كانت لهم بيوت ينحتونها في الجبال، يعني بيوت يحفرونها في وسط في الجبال، بحيث حصلوا على الأمن والأمان، لأن لا يمكن أن يصل إليهم أحد في وسط الجبال، وبيوتهم يعني صنعوها وشيدوها في الجبال، فأنى لأحد أن يصل إليهم. فأمنوا على أنفسهم وأمنوا على أموالهم وعلى كل شيء. والذين مروا على تبوك، من مدينة تبوك، يجدون هذه يعني هذه الديار المنحوتة في الجبال. فلما عثروا وظلموا وبغوا وعقروا الناقة يعني قتلوها، أخذتهم صيحة الهلاك في وقت الصباح من اليوم الرابع للإنذار بالعذاب. أنذرهم صالح وبعد الإنذار تعوا بربع أيام حل بهم العذاب، كما قال تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، في سورة هود أعطاهم ثلاثة أيام، يوم الرابع حل بهم الهلاك. ورغم ما شيدوا من ديار ورغم ما نهبوا من أموال، ما قلنا كانوا يقطعون الطريق وينهبون الأموال، فما نفعتهم لا الديار المنحوتة في أوساط الجبال ولا نفعتهم الأموال التي نهبوها للناس، ولم يستفيدوا من مكاسبهم وزروعهم وثمارهم شيئا. ولذلك الإنسان إذا كسب الدنيا من غير حلها وأنفقها في غير حلها فإنها ستكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المولى عز وجل فقال فإن السماوات والأرض وجميع الأشياء لم تخلق عبثا، في قوله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ويذكر المولى عز وجل أن كل شيء يبقى لله، فهم كانت لهم أموال وكانت لهم ديار ولكن ماتوا بالصيحة ورحلوا، وبقي كل شيء لله تبارك وتعالى كما كان. وإنما خلقت هذه الدنيا بالحق ولواجب مقصود ولأغراض لها نهايات، وهو الحساب والعقاب من عذاب ونعيم. وإن الساعة لآتية، لأن هؤلاء ما الذي أغراهم؟ أغراهم السلطان، أغرتهم القوة، أغراهم المال. ولذلك المولى تبارك وتعالى ينبه بني الإنسان ألا يكون المال سببا في انحرافه، ألا تكون القوة سببا في ظلمه، ألا يكون السلطان سببا يعني الحكم أن يكون سببا في انحرافه عن دين الله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان أو أن تكون المرأة أو الولد سببا في انحرافه عن دين الله تبارك وتعالى، فيرضي الزوجة والأبناء على حساب ما أراده المولى تبارك وتعالى. وإن كان لا يعني أنه يلزمهم بالقوة، في العملية عملية تربوية، إنسان يربي الزوجة ويربي الأبناء على طاعة الله ويبين لهم أن هذا هو طريق الخلاص وأن هذا طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الأمور هذه تأتي بالجهد وبالبذل. وبالعمل وليس بالقوة، لأن التربية بالقوة لا تدوم ولا تستمر. أنت لو ربيت ابنك أو ابنتك بسلطان القوة أو بسلطان الخوف، خافوا منك فالتزموا، أنت حاضر يوما غائب غدا، فإذا حضرت صلوا وإن غبت تركوها، فما الفائدة؟ نحن نريد أن يستجيب الأبناء عن حب، يستجيب الأبناء عن قناعة، يستجيب الزوجة عن اقتناع بأن هذا هو الطريق وهذا طريق الخلاص، أن نقنعها خطوة خطوة وأن نقنع الأبناء والبنات خطوة خطوة. فإن اقتنعوا وأحبوا ما يفعلوا داوموا عليه وماتوا عليه، فما غيروا وما بدلوا. أما انتع الالتزام بسلطان القوة هذا مرتبط بوجود الشخص، غاب مات رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، تروح انت تغيب ولا كان حد اللي ماشي مبني على قناعة، يعني ماشي مبني على أساس متين، مبني على خوف، مبني على إلزام بالقوة، هذه لا تدوم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يبذل جهدا كبيرا لإقناع أهله وزوجه وأبنائه في التزام ما أمر به المولى تبارك وتعالى، ويبين أن الفلاح كل الفلاح في الالتزام بذلك. ثم هذه القصص كانت تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قصة قوم لوط وقصة قوم شعيب وقصة قوم صالح وما حل بهم من الهلاك، كانت تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه عناد قريش، وهو يواجه اضطهاد قريش، وهو يعني يواجه تعذيب قريش لأصحابه. يعني في هذه الظروف وفي هذه الأحوال كانت هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى كيف أن الله عز وجل أنجى لوطا وابنتيه، كيف أنجى المولى تبارك وتعالى صالح ومن آمن معه، وكيف أنجى شعيب عليه السلام ومن آمن معه. فكانت هذه الآيات تنزل بلسما شافيا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحس براحة واطمئنان بأن العاقبة للمتقين، وأن من أعرض عنه وكفر به ولم يستجب له وعانده أن مصيره الهلاك والخراب في الدنيا والآخرة. فكان المولى عز وجل يسري على نبيه ويبين له أن هذه الأوثان التي يعبدونها لا نفع فيها، وأن تعالى سيقيم الساعة وهو خالق كل شيء، وأن الناس كلهم سائرون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه جل في علاه بعد ذلك وهو ينزل هذه الآيات، قال ويخاطب نبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه الآيات آخر آيات، يعني نهاية هما يعني من آخر آيات سورة الحجر، واقتضت حكمة الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه في هذه الآيات أن يدعو نبيه للصفح والعفو والتجاوز عن قومه، مع ما كان يلاقي من الإعراض ومع ما كان يلاقي من التعذيب والتنكيل لأصحابه والاستهزاء به وتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الحجيج، وقد تولى ذلك رؤوس الكفر كانوا يستغلون مجيء الحجيج ليقفوا في أوساط الطريق فيشوه النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بكذا وبكذا حتى لا يستجب له الناس، ورغم ذلك فإن الله عز وجل دعا نبيه فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين إلى آخر الآيات، وكما سوف يأتينا عن الصفح. ومقابل هذا الصفح الجميل إنعام الله على نبيه بألوان النعم الكثيرة. ذكر المولى عز وجل لنبيه أنه في مقابل صفحك وعفوك عن قومك. كلكم يعرف قصة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأعرض عنه قوم ثقيف، بل وحرشوا به الصبيان والمجانين وضربوه بالحجارة حتى أدمت قدماه وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: هل مر بك يوم يا رسول الله كان أشد عليك؟ قال لها: أشد يوم مر علي يوم أن ذهبت إلى الطائف، كان أشد يوم علي، فقد دعا رؤساءهم فلم يستجب له أحد، ثم حرشوا به الصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قرن ثعالب رحمة كان بعيد، وقال: أشكو إليك، يعني بدأ يشكو أمره إلى الله تبارك وتعالى، وقال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. فدعا، أصابه يومئذ ألم شديد من عدم استجابة الناس لدينه. وفي تلك الظروف ينزل عليه ملك الجبال في الحديث الصحيح المعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يقول له: إن الله بعث لك ملك الجبال فأمره بما تشاء. يقول له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبقهما، تحب نزل عليهم الجبالين، نهدمهم هذه القريتين، هذا المكان نهدمه كله، نهدمه. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أرجو من الله أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كل الألم وكل اضطهاد وكل إعراض يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل، العفو، عفو مع المقدرة، لأن هناك عفو مع العجز، هناك عفو مع المقدرة، هو قادر أن يهلكهم وأن يطلب من ملك الجبال أن يردم عليهم المدينة. هذا يسمى صفح جميل، يعني صفح مع المقدرة، تستطيع أن ترد صاع صاعين ولا ترد. هذا مقام الأنبياء والمرسلين، وحقيقة خرج من أصلاب أولئك القوم من عبد الله ولم يشرك به شيء. وأكبر دليل على ذلك عكرمة بن أبي جهل، أبوه جهل، وعكرمة أسلم وحسن إسلامه، وصفوان بن أمية أبوه أمية بن خلف رأس الكفر، لكن خرج منه صفوان بن أمية الذي أصبح من جنود الإسلام وقاتل مع النبي في حنين قبل إسلامه، ثم صالح إسلامه واستقام أمره وجاهد مع المسلمين في حروب كثيرة، وأبلي بلاء حسنا، سواء عكرمة الذي أبوه جهل، سواء صفوان الذي أباه أمية بن خلف. ولذلك المسلم ما ينبغي أن يستعجل توبة الناس، ما تحكم على الناس بسرعة، اجتهد، أبذل جهد واترك أمرهم إلى الله. أبذل جهد في بيتك، في حيك، في موطن عملك، ما تقول هذه الناس منحرفين، ضل الطريق، فجار، فساق، ضلال، وتحكم عليهم حكم، تحكم عليهم حكم نهائيا، وأنهم يبقون في ضلالهم إلى قيام الساعة أو إلى أن يلقوا حتفهم. تحكمش على الناس، عليك أن تبلغ، تزرع أنت. الله عز وجل قال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل هو الذي ينبت، أنت أرمي الحب، واسأل الله عز وجل أن يبارك في الزرع، واترك العزيز القدير الخبير العليم الحكيم اللطيف هو الذي ينبت النبت في الموضع الذي يشاء وفي المكان الذي يشاء وفي الوقت الذي يشاء. وما عليك إلا البلاغ المبين، عليك بالتبليغ، هذا دورك، البقية ليست عليك، هناك رب يرعى الأشياء بعد ذلك. أنت بلغ وانصح بالتي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، والبقية اتركها على الله تبارك وتعالى. نلاحظ أن في هذه الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم يواجه إعراض قريش، أنزل الله عليه آيات من القرآن الكريم، ولكن لم تكن أي آيات، سماها سبع المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي الفاتحة، هي الفاتحة. والقرآن العظيم هو كتاب الله عز وجل، المعجزة الخالدة الذي معجزته باقية دائمة. كل معجزة الأنبياء انقضت بموتهم، معجزة موسى انقضت بموته عليه السلام، معجزة صالح انقضت بموته وبعقر الناقة، وكل نبي إلا ومعجزته إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، القرآن الكريم الذي لا يخلق عن كثرة الرد. تقرأه وتقرأه وتقرأ أي كتاب كنت تقرأ 10 مرات خلاص من جديد تعود له، لكن القرآن الكريم تقرأه طوال حياتك، لو تختمه 1000 مرة دائما تبقى راغب في أن تقرأه مرة أخرى. تسمع الصورة 1000 مرة فإذا سمعتها مرة أخرى استحليت حلاوتها وتمتعت بحلاوتها. هذا هو القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم في المولى عز وجل يعلم الذي يدعو إلى دين الله عز وجل أنه في خضم معركته مع النفوس، وفي خضم معركته في دعوة الناس إلى دين الله، لابد أن يكون زادهم في الطريق 7 المثاني والقرآن العظيم. هذا هو الزاد تاعو في الطريق ليستمر، فلا يكل ولا يتعب ولا يقصر ولا يصيبه اليأس ولا يصيبه يعني الكسل. لازم له القرآن الكريم في هذه الظروف الصعبة. يسري المولى تبارك نبيه بهذه القصص، وفي ذات الوقت ينزل عليه 7 المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك يذكره، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زهر متعنا أزواج منهم ولا تحزن عليهم. يذكر المولى عز وجل نبيه أن ما أعطيناك إياه، ما أعطيناك إياه أهم، وهو عطاء سخي يعني عطاء كبير. فلا تطمح ولا تنظر إلى أصناف من الناس من الأغنياء الذين أوتوا نعم الدنيا وزخارفها، فمن وراء ذلك عقاب شديد لهم إن لم يلتزموا. لا تمدن عينيك يعني ما تلتفتش إلى النعيم لهم فيه الكفار، إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم يعني لا تحزن على كفرهم إن لم يؤمنوا، ولا تتأسف عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم إن لم يؤمنوا، لأنه كان يريد تقوية الإسلام، تقوية المسلمين. فأمره المولى عز وجل أن يصرف عنايته واهتمامه للمستجيبين. قال له صرف بصرك وليكن اهتمامك بمن استجاب، أما الذي لا يستجيب فلا تهتم به. ولذلك قال ولا تحزن عليهم، أي على من؟ على الكفار الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا ولم يستجيبوا لك. واخفض جناحك يعني تواضع، خفض الجناح والتواضع. واخفض جناحك لمن؟ للمؤمنين. ولذلك المسلم تجده متواضعا مع المؤمنين، خافضا لجناحه مع المؤمنين، غير متكبر. وهذا التواضع يظهر في كلامه، يتكلم ويسمع غيره، يظهر في سلوكه، لا يتكبر بأي نعمة أوتيها، خاصة إذا كانت علم نعمة العلم، لأن العلم ينبغي أن صاحبه يكون متواضع أكثر من سواه، يتواضع أكثر من سواه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أخشى الناس إلى الله، ينبغي أن يكون فيهم تواضع ظاهر أكثر من سواه، وإحسانهم إلى الناس يكون ظاهر على من سواهم بطبيعة الحال. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ آخر الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب و7 المثاني. ولذلك قال عز وجل مبينا صفة نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهنا المولى عز وجل يذكر نبيه بأن يهتم بصفه الذي استجاب. والصف يلتف حولك وينقاد لك كلما وجد فيك ليونة في غير إلواء لأعناق الدليل بما يرضي رغبات الناس. احنا كي نقولوا الليونة ماشي معناتها نفتيو للناس على حسب هواهم، ولا نقولوا للناس واش يحبون، نحلوا لهم الحرام، ولا نروح نحلل لهم ما حرمه المولى تبارك وتعالى، أو نحرم عليهم ما حلله الله عز وجل. لا، ليس ذلك. الليونة في محلها، الليونة في التعامل. فبما رحمة من الله لنت لهم، تريد أن يلتف حولك الناس، سنة الالتفاف حولك تكون بالليونة. الغلظة والشدة تجعل الناس ينفضون، الانفضاض ينفضون عنك. ولذلك ما كان يعني الإحسان في شيء إلا زانه، ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كانت شدة في شيء إلا شانته. الشدة والغلظة الناس طبيعتهم ينفرون منها. ثم أمر المولى تبارك وتعالى نبيه بإعلان دعوته، وقل إني أنا النذير المبين، أي قل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم إني منذر ومخوف لكم من عذاب أليم شديد، إنذار لمن كذب برسالة الإسلام ومن أعرض عن دعوة النبي وتمادى في ضلاله، وسوف يتعرض لانتقام وتعذيب من الله كما فعل الله بالأمم السابقة كقوم لوط وثمود وغيرهم وقوم شعيب. وحدد الرسول عليه الصلاة والسلام جهة الإنذار وعين المنذرين وهم أهل الكتاب، ذلك في قوله تبارك وتعالى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. ما معنى المقتسمين؟ هم الذين فرقوا دينهم وجزؤوه أعضاء. المقتسمين يعني جزأوا الدين، أخذوا بعضه وتركوا بعضه. الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوه أقساما وأعضاء، يأخذون جزءا منه ويتركون جزءا منه، فهذا غير مقبول. فاقتسموه إلى حق وباطل. وهم أيضا القرشيون الذين اقتسموا طرق مكة وصدوا الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعددهم هؤلاء من علماء يقول 40 أو 16 رجل. بعثهم الوليد بن المغيرة أيام موسم الحج فاقتسموا طرق مكة ينفرون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، فأنزل الله تبارك وتعالى بهم خزيا فماتوا شر ميتا. هؤلاء فريقان، الكتابيون والقرشيون، هم الذين جعلوا القرآن أجزاء متفرقة، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وجعلوا القرآن أنه سحر أو أنه شعر أو أنه كهانة. وكان جزاؤهم هؤلاء الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يقوله كهانة أو ما يقوله شعر أو ما يقوله سحر، أن أخذ الله عز وجل كل أحد بحسب جريمته وعصيانه. فوربك لنسألنهم أجمعين، في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك قسم من الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل واحد يسأل عن عمله، الإمام يسأل عن عمله هل أدى دوره أم لا، الأب في بيته يسأل هل أدى يعني واجب الأبوة من نصح أبنائه ودعوتهم إلى التزام الفرائض واجتناب المحرمات، هل كان قدوة في بيته، هل التزم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هل التزم بهذا، هل التزم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هل عاشر زوجه أو زوجته بالمعروف، كل هذه سيحاسب عليه الإنسان. فوربك لنسألنهم أجمعين، هو ضمير عام يشمل جميع المؤمنين والكافرين، كل بحسب فعله وتصرفاته، سواء أهل الكتاب الذين قسموا الكتاب أخذوا البعض وتركوا البعض، أو من ضيع القرآن فأخذ ببعضه وترك بعضه الآخر، كمن يقبل بالقرآن صلاة وصيام وزكاة وحج ولكن لا يقبل به 100 جلدة للزاني والرجم للمحصن وقطع يد السارق أو القصاص بالنسبة للقاتل المتعمد وغير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى في آخر الآيات، آخر آيات سورة الحجر 5 آيات الأخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه آخر آيات سورة الحجر، فاصدع بما تؤمر أي اجهر بالدعوة، لأن كانت الدعوة في البداية سرية، 3 سنوات الأولى التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي، 3 سنوات الأولى قضاها في السر، كان لا يدعو إلا من له به قرابة أو معرفة سابقة، يا إما كان يعرفه من قبل فايق فيه ولا الأقرباء. 3 سنوات الأولى اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الأقرباء ومن عنده معرفة سابقة به، خشية من أن تسمع قريش بالدعوة في البداية فتحيط بها وتحاصرها وتقضي عليها، إذا كان العدد قليل يسهل عليهم ذلك. فكان من حكمة الله عز وجل أن في السنوات الأولى قال المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم لا تقاتلوا أحدا ولا تجهر بالدعوة. الفترة الأولى لم يؤمروا لا بقتال ولا بالجهر. بعد تلك سنوات توسع ودخل الناس في دين الله أرسالا، يعني جماعات جماعات، هنا قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. قريش يعني بعدما وقفت للدعوة بالمرصاد وتفننوا في أنواع إذاية المؤمنين المستضعفين، أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة وإعلانها مهما كانت الظروف الصعاب، وبين المولى عز وجل أن الله عاصم النبي، هو يحمي النبي. إن الله بعث طالوت الملك، نعم، هو مسلم ولا مسلم بطبيعة الحال. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إنما أوت يعني الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. لأن الذين قالوا هالكلام من بني إسرائيل كانوا يعتقدون أن من له المال والسلطان هو الأولى بالقيادة، فالله عز وجل هو الذي يختار، ويختار الله عز وجل ما يشاء. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قوة جسمية وعلم، من أسباب القيادة، يعني من مستلزمات القيادة القوة والعلم. ما عندك هذه لا تستعملها بعيدا، وهذا اختيار الله، اختار الأصلح لهم والأفيد لهم والأنفع لهم، وجعله الله عز وجل كما بلغه تلك المنزلة. أمر الله نبيه بأن يصدع بالدعوة، وأنه يكفيه المستهزئين، وأن الله عز وجل كافله وحاميه ونجيه. لأن في ثلاث سنوات الأولى كان المسلمون قلة، ولو جهروا بالدعوة لقضي، لما توسع شوية الله عز وجل أمره بأن يجهر بالدعوة، أن يجهر بالدعوة. وقد تعرض المسلمون للتنكيل والتعذيب لما وقع الصدع بالدعوة. قد يقول قائل: ألم يكن في مقدور الله عز وجل أن يحمي المؤمنين من أن يتلقوا كل ذلك التنكيل والتعذيب؟ إن الله عز وجل لا يعجزه أحد ولا يعجزه شيء، مهما كانت قوته لا يعجز أحد المولى تبارك وتعالى. لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يمر هذا الجيل من الصحابة على امتحانات شديدة يتحقق من خلالها تجرد المتجردين، ويظهر إخلاص المخلصين، وينجلي الذهب الخالص ممن هو ليس بذهب خالص. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الامتحان كان شديد، لأن هؤلاء ليست قضية أنهم سيحاربون قريش يوم ما، لأنهم سوف يكونون أمناء، سوف يكونون أمناء على منهج الله تبارك وتعالى. ما هي قضية فقط يوصل للحكم برك، قضية هل يكون أمينا على الحكم بما أنزل الله. وهذا الصنف من الناس يحتاجون إلى تجرد كبير، ويحتاجون إلى إخلاص دقيق، لأنهم سوف يكونون أمناء على الانتصار الذي يتحقق بعد مدة، وهو انتصار الإسلام على الكفر والضلال. فكان لا بد أن الامتحان الطويل والامتحان العسير الذي مر به جيل الصحابة هو الذي سيصقل ويعني يصفي الصف تصفية دقيقة، بحيث تبقى تلك الزبدة التي سيبنى عليها مجتمع المدينة المنورة. القضية ما هي سهلة، اقتضت حكمة الله أن يقع ذلك. ليس قضية فقط الانتصار على الكفار، هشنا ثورات تكتم البلدان ينتصرون، ثم يقول المنتصر ظالم، ثم يقول المنتصر سارق، ثم يقول المنتصر ربما ضد المبادئ التي كان يدعو إليها بالأمس. فالامتحان العسير والطويل كان الهدف منه تحقيق التجرد التام لدين الله عز وجل، بحيث أصبح الصحابة لا يريدون إلا ابتغاء مرضاة الله، لا يريدون شيء آخر. لما صفوا هذه التصفية الكاملة جاء النصر، جاء النصر في بدر، وتوالت الانتصارات حتى وقع فتح مكة. لكن الله عز وجل كان بمقدوره أن يعطيهم الانتصار للمرة الأولى، وما ذلك وذلك لا يعجزه، لا يعجز الله عز وجل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن اضطرت سنة الله عز وجل أن يقع الابتلاء، واقتضت سنة الله عز وجل أن التغيير يكون بجهد البشر، لأن جهد البشر يمكن أن يكون في كل وقت، أما المعجزات فقد تنقضي المعجزات، المعجزات ما تقش تدوم الآن بعد البشر يستمر، ولا بد أن يتحقق شيء بمجهود البشر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان هو العامل المغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه السنة الربانية، لا يمكن أن يتغير المجتمع دون أن نقتنع نحن بأننا لا بد أن نغير أنفسنا بما توافق عاداتنا وتصرفاتنا وأخلاقنا وعقائدنا وسلوكاتنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي السلف رضوان الله عليهم. القضية ما ليتوهم باللي النصارى هم هيك واليهود هم هيك، سينزل الله عليهم صاعقة وستتخطفهم الطير في يوم من الأيام، ما بقى تسنى فيها هذا. هذه مش من سنن الله، من سنن الله في الكون، ما يسمى بسنة، سنة ما يسمى في قوله تبارك وتعالى سنة التدافع. ما هي سنة التدافع؟ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. التدافع يعني أن الباطل لا بد أن يواجهه الحق، يواجهه بالكلمة، يواجهه بالقلم، يواجهه بالدعوة، يواجهه بالساعد، يواجهه، يعني هذه سنة التدافع. لا يقع تغيير دون هذه. كيف سنة التغيير؟ الله لا يغير ما بأنفسهم حتى إن الله لا يغير بقوم حتى يغير بأنفسهم. سنة الكدح أن التغيير يحدثه الإنسان، هذه سنة. ما تبقى في مكانك وتقول إن شاء الله نحن مؤمنين أولئك كفار، ستنزل صاعقة على الكفار ويموتون ويأخذ المسلمون هذه الأرض. هذا حلم جميل، هذا حلم جميل، تنزل عليهم صاعقة وينجو المؤمنون ويسودون. انتظر هذه، انتظرها، انتظر الله عز وجل. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبنية بأنها دعوة وفيها تضحيات وفيها دموع وفيها دماء وفيها جهود وفيها بذل وفيها بكاء وفيها تقرب إلى الله وفيها صلاة وفيها قراءة قرآن وفيها تربية وفيها تجميع للصفوف وفيها تربية للنفوس. جهد كبير، ما هو بين عشية وضحاها، ما هو بين عشية وضحاها. أما المعجزات فانقضت بانقضاء الأنبياء، قالت إنها معجزة القرآن، هو الذي هو معجزة المسلمين، يغير النفوس، يغير الأحوال، يغير المجتمعات إذا التف حوله الناس وقرأوه بتدبر وتفهموا معانيه ثم ترجموه واقعا في حياتهم أحدث لهم التغيير. أما إذا بقوا يقرأوا الكتاب تحب على الأموات وهو ما أنزل إلا على الأحياء فليبقوا. الله عز وجل قال إنما يستجيب، يعني لهذا القرآن وما فيه، إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله، الموتى يبعثهم الله يوم القيامة. لما عبش يسمع رأوا كل ميت سمه ميت القرآن الكريم، والموتى يبعثهم الله، ما تسنى فيهم شيء. إنما يستجيب الذين يسمعون، يسمعون هذا القرآن يستجيبون له، يصبغون حياتهم وفقه. إذا صبغنا حياتنا وفقه من يبدأ التغيير؟ أنا بدينا أنا في طريق السليم تاع التغيير. أما إذا بقينا نحلم حلم جميل ولكن يبقى حلم لن يصبح واقعا في يوم من الأيام. وكان هؤلاء المستهزئون مشركين، ووصفهم الله الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. المولى عز وجل يواسي نبيه عما يصيبه من أذى قريش، فأوحى إليه أننا نعلم ما تؤذيك به قريش من سخرية، وقد يضيق صدرك وينقبض ويمنعك ذلك عن تبليغ رسالة ربك، فتوكل على الله ولا تلتفت إليهم وأن الله ناصرك، ولا تأبه ولا تسمع لما يقولون، فإن صاحب الرسالة يرجو رحمة الله عز وجل ولا يأبه للصعاب مهما كانت قاسية. اللي عنده دعوة وعنده كما نقول باللغة الفرنسية أني ديال، هدف كبير، هدف هذا هو الدعوة إلى دين الله، التبليغ عن الله تبارك وتعالى، هدف كبير. لا يبالي بما يصيبه من جراء ذلك، قد يستهزئ به الناس، قد يحتقره الناس، قد يغمزه الناس، قد ينظرون إليه بنظرة استغراب، قال هذا متأخر، هذا في هذا الزمن لا يزال يتكلم على هذا، كل الناس تعم بالرشوة وهو يحتعم بالرشوة، قال هذا وش به هذا، هذا في ريمي هذا مسكين ما يعرفش هذا يعيش هذا، بلندق مازال نحكي وهذا يقول لك. أنت لا تلتفت إلى هؤلاء، إن كفيناك المسلم، تبلغ عن الله تبارك وتعالى، أعطي صورة عن الإسلام وأعطيها بسلوكك قبل أن تعطيها بلسانك، الصورة عن الإسلام أعطيها بالسلوك قبل باللسان، فإن اجتمعت صورة الواقع مع كلام اللسان كان النفع كبيرا وكان التأثير بليغا. إذا كانت الصورة الواقعية شيء وكلامك جميل حسن حلو هذا لا يؤثر، طبيعة الناس أنهم يتأثرون بلسان الحال أكثر مما يتأثرون بلسان المقال، هكذا البشر. أحكي لهم قص عليهم أقاصيص كثيرة جميل، لكنهم يحتاجون أن يروا منك تصرفا واحدا سليم، حب يشوفوا منك تصرف واحد سليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصادق الأمين، هذا السلوك تاعه، والصدق في كل شيء، الصدق في القول في الفعل في التصرف في التعامل مع الناس، الصدق الصدق ثم الصدق ثم الصدق، ذاك هو عنوان المسلم، ذاك هو عنوانك، به تعرف. ومن عرف الله عرفه الله، والمولى تبارك وتعالى وهو يواسي نبيه بهذا الكلام ماذا قال له؟ فسبح ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. تشبيهات قريش، تشبيهات كبراء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ساحر أنه كاهن أنه كذا، يستهزئون به، يعلم أن هذه تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تصرف الناس عن دعوته، تبعد الناس عن الدعوة الإسلامية. فأمره المولى عز وجل بأن يستعين على ألا تلحق به هذه التشبيهات إضعافا لمعنوياته، حتى ما تضعفوش المعنويات تاعو. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أكثر تسبيح الله وأكثر السجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا حز به النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال يا بلال أرحنا بها يا بلال، قال لي بلال أرحنا، يعني الصلاة. ليس هناك شيء أفيد الإنسان وأنفع له حينما تضيق به الدنيا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، حالة الضيق تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، في حالة الشدة تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. فهذا التسبيح وهذا السجود وإكثار العبادة والذكر هو الكفيل برفع معنوياتك يا نبي الله، ويزيدك ثبات القلب وقوة العزيمة ومواصلة الجهاد الدعوي إلى الله وحده. ولقد ذكر الله من أجزاء الصلاة حالة القرب من الله عز وجل وهي السجود، فهي أكرم حالات الصلاة وأجدرها بنيل رحمات الله تبارك وتعالى. قد ذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر أمر بالصلاة وفزع إليها عند اشتداد الأمر، وتدل الآية على أن علاج ضيق الصدور سواء من مشاكل الدنيا أو محنها أو همومها وأحزانها هو اللجوء إلى كتاب الله عز وجل واللجوء إلى ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه في قوله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفعه حتى من جلاء الأحزان، جلاء الأحزان وجلاء الهموم. ولذلك المسلم يستعين على الاستمرار في تبليغ الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى رغم اشتداد الفتن ورغم جهد الكفار والمنحرفين من إشاعة الفاحشة في المجتمع والدعوة إلى الأفكار المنحرفة المخربة للمجتمع، عليه أن يستعين على الاستمرار والثبات في ذلك بقراءة القرآن وبكثرة السجود. ولقد ذكرنا يعني في هذه الحصة المباركة ذكرنا بأن من سنن التغيير أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأن من سنة التغيير من سنة التغيير أن العنصر الفاعل في عملية التغيير هو الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا يقع تغيير بدون جهد الإنسان، ولذلك الجهد نحن المطالبين به والتغيير نحن المطالبين به، فلا يقع تغيير دون جهدنا وبإرادة الله تبارك وتعالى. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولكن عطاء ربك يكون باعتبار كدح الإنسان سواء في أمور الدنيا وأمور الآخرة، باعتبار الكثرة، باعتبار الجهد، لا يقع عطاء من الله دون هذه السنن. فقط عند الكفار الله عز وجل حينما يعطيهم يعطيهم عطاء تغيب فيه البركة والطمأنينة، لأن الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالكفار إذا أعطاهم الله عز وجل عطاء ومكنهم في الأرض يكون تمكين استدراج بدون بركة ولا طمأنينة، أما تمكين المؤمنين في الأرض يكون برضاء الله أن الله رضي عنهم، ولذلك مع التمكين يكون هناك الرضا وتكون هناك البركة وتكون هناك الطمأنينة. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يمكن أهل الإيمان وهم على انحراف، لأن في ذلك فتنة لهم. أهل الإيمان لا يمكنون حينما يكون على انحراف، وحينما لا يكون في مستوى ما يريده الله عز وجل من المستويات التي ينبغي أن يرتقوا إليها ليعطوا التمكين، وإن كان هذا التمكين سيكون بسنن أخرى. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لازم يكون المسلم عنده طبيعة جندية لدين الله، وتكون صفوف متآلفة، صفوف متآلفة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، هذه كلها تكون على تضحيات، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه كلها من السنن لا بد أن تتوفر في الصفوة المسلمة التي يوقع الله عز وجل بها التغيير. لكن العنصر دائما العامل في التغيير هو البشر، هذه من السنن. لا كما قلنا في البداية قلنا لا يعطي الله عز وجل هذا النصر لقوم لكونهم مسلمين يعطيهم النصر، أو لكون الآخرين كفار يعطيهم الهزيمة، هذه ليس بسنن الله. سنن الله عندها سنن واضحة جلية، المؤمنون إذا وفروا أسباب معينة يقع الانتصار، ما وفروها يبقى حالهم على ما هم عليه حتى لا يفتنوا بانحرافهم ويعطى لهم التمكين. وحتى لو أعطى لهم التمكين في هذه الحال لا يستطيع أن يحافظوا عليه، لأن ليس هناك التجرد الذي تجرد به الصحابة وهم مدة سنوات والله عز وجل يمتحنهم ويبتليهم، لا لأنهم سوف يحاربون قريش فقط، بل لأنهم سوف يكونون أمناء على رسالة الإسلام، وتحتاج إلى تجرد كبير. هذه مما يذكرها العلماء، مما يذكر تفضل لا ليس يعني نحضر الصحابة، هناك مواصفات لا بد منها، مواصفات لا بد منها من سنة الله تبارك وتعالى، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أن يصل الفرد الذي يتحق منه التمكين أن يصل إلى درجة الجندية، يعني جندي لله تبارك وتعالى، هذا شرط. أن تكون الصفوف متآلفة، إذا كانت صفوف متفرقة لا يقع بها الانتصار، لا يقع بها التمكين، صفوف متفرقة لا يقع بها التمكين. هذه سنن ذكر الله عز وجل في كتابه جل في علاه، لا بد أن تتوفر ليقع التمكين. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه سنة. يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا فملاقيه، هذه سنة. ما لم يبذل الجهد لا يكون شيء، لا ينتظر الإنسان يحلم قال إحنا مسلمين نحن الكفار ستنزل صاعقة بالكفار بالنصارى واليهود ويسود المسلمون، هذا حلم، هذا ليس من سنة الله، ليس من سنة الله. وقلنا ذكر العلماء أنه لا يعطى التمكين للمسلمين وهم ليسوا على الإيمان الصحيح ولا على العمل الصالح، خشية أن يفتنوا، لأن يفتنوا هكذا هم على ضلال ويبقوا على ضلالهم بعد ذلك. نتوقف عند هذا الحد ونكون قد أنهينا. تفضل. فلو ربك قسم من عند الله، فلو ربك يعني قسم من عند الله تبارك وتعالى. ونكون قد أنهينا سورة الحجر بتوفيق من الله وحمده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وندخل في الأسبوع القادم إن شاء الله من سورة النحل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم.